وجميع خلقك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا، اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلينا وأموالنا وأولادنا، ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فأنت تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ثبتنا على كلمة التوحيد حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم جنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم احفظ علينا ديننا وأعراضنا، اللهم احفظ علينا ديننا وأعراضنا. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بك، يا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. نسألك رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا واشف مرضانا وفك أسرانا واصلح أولادنا واقبل تائبنا واهد ضالنا ويسر عسيرنا ونفس كربنا، ولا تدع لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وعنتنا على قضائها. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة الشريفة المباركة أن تنزل من بركات هذا الشهر على إخواننا الأموات. اللهم أنزل على الأموات في قبورهم من بركات هذا الشهر، اللهم وسع عليهم في قبورهم، وأنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم خص منهم الآباء والأمهات، اللهم خص منهم الآباء والأمهات، اللهم كما أكرمونا فأكرمهم، اللهم كما أكرمونا فأكرمهم، وكما أحسنوا إلينا فأحسن إليهم، اللهم كما قدمونا على أنفسهم، اللهم كما قدمونا على أنفسهم، اللهم كما قدمونا على أنفسهم فقدمهم، اللهم انزل على قبورهم شابيب الرحمات واجعل قبورهم روضات من رياض الجنان، ولا تجعل قبورهم حفرا من حفر النيران. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم أنس وحشتنا في القبور، اللهم أنس وحشتنا في القبور، وأنس اللهم أنس وحشتنا في القبور، وآمنا يوم العرض والنشور. يا عزيز يا غفور إلهنا إلهنا إلهنا وسيدنا، هدأت العيون وهجعت الجفون، وأنت حي قيوم. إلهنا ها نحن في الثلث الأخير من الليل الذي تتنزل فيه سبحانك وتقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من سائل فأعطيه. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب، نطرق بابك ونستمطر رحمتك، من نقصد وأنت المقصود، ومن الذي نتوجه إليه وأنت الرب المعبود. يا من يتوكل عليه المتوكلون، ويا من يلجأ إليه الخائفون، ويا من يتعلق به الراجون. يا حبيب التوابين، يا حبيب التوابين، ويا أمان الخائفين، ويا رجاء المنقطعين. ها نحن ببابك واقفون، هذه أيدينا لم ترفع لغيرك، وهذه جباهنا لم تسجد لسواك. ما عصيناك إذ عصيناك، ونحن بعذابك جاهلون، ولا بعذابك مستخفون، ولكن سولت لنا أنفسنا، وغرنا سترك المرخى علينا، فعصيناك بجهل وخالفناك بجهل. ربنا إننا وإن عصيناك فإنا نحبك، ربنا إننا وإن عصيناك فإننا نحبك، ربنا إننا وإن عصيناك فإننا نحبك، ونخاف عقابك ونرجو رحمتك. إلهنا وسيدنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم واكتبنا في هذه الليلة الشريفة المباركة، نسألك ونحن نجتمع في هذا المسجد المبارك وفي هذه الليلة المباركة بقلوب منكسرة، بقلوب منكسرة، وأيد مرتفعة، ورقاب خاضعة، أن تعتقنا من النار. اللهم اعتقنا من النار، اللهم جد علينا واكتبنا من عتقائك من النار، ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا ومن أوصانا بالدعاء ومن له حق علينا. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتجاوز عما تخرق من المعاصي والآثام. اللهم إن كانت هذه هي ليلة القدر اللهم فلا تحرمنا أجرها، اللهم لا تحرمنا أجرها يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز. اللهم اكتبنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم إنك قد تفضلت علينا بإدراك رمضان وحرمت غيرنا، وأدرك اللهم إنك قد تفضلت علينا بإدراك رمضان وحرمت غيرنا، وتفضلت علينا بإدراك العشر وحرمت غيرنا. اللهم فلا تحرمنا خير ما عندك، اللهم فلا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم لا تجعل عملنا هباء منثورا. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وبالعتق من نيرانك، واجعل الموعد بحبوحة جنانك. إلهنا وربنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم اجعلنا ممن أحب لقاءك فأحببت لقاءه، اللهم اكتبنا ممن أحب لقاءك فأحببت لقاءه. يا حي يا قيوم يا ذا العرش المجيد، يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا ودود. إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. إلهنا وربنا لقد عظم الأمر واشتد الخطب، اللهم إنه قد أصاب إخواننا في غزة وفي سوريا وفي بورما وفي بعض بلاد المسلمين، أصابهم من الضنك والضيق والشدة ما لا يشكى إلا إليك. اللهم يا ناصر المستضعفين، يا ولي المؤمنين، ويا أمان الخائفين، اللهم إنا نشكو إليك أنفسا أزهقت ودماء أريقت وبيوتا هدمت ومساجد دمرت وأطفالا يتموا ونساء رمل. اللهم إنا نسألك أن تنتصر للدماء التي أريقت، اللهم انتصر لهم وفرج همهم ونفس كربهم وفك حصارهم واحقن دماءهم واشف مرضاهم واجبر كسيرهم واقبل شهداءهم وارحم موتاهم. اللهم انقذ المسجد الأقصى من المعتدين المحتلين، اللهم واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويوعدون أولياك، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وخالف بين كلمتهم وخالف بين قلوبهم، وأبدل أمنهم خوفا وأبدل أمنهم خوفا وعزهم ذلا وغناهم فقرا، وارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إنا نسألك أن تكشف الغمة عن هذه الأمة يا ذا الفضل والمنة. اللهم وفق المسلمين والمسلمات اللهم وفق المسلمين والمسلمات لكل ما تحب وترضى، وفق المسلمين في كل مكان لاتباع نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ألبس بلادنا وبلاد المسلمين لباس الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم أدم الأمن والإيمان على بلاد الحرمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا ونساءنا وأطفالنا وشبابنا وفتياتنا بسوء، اللهم فاشغله في نفسه واجعل كيده تدميره. اللهم افضحه على رؤوس الخلائق. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لكل ما تحب وترضى، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم انصر به الإسلام والمسلمين وجميع حكام المسلمين. اللهم أيد العلماء العاملين والدعاة المخلصين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم أصلح أولادنا وشبابنا. اللهم أصلح فتياتنا. اللهم اجعل شبابنا عدة لأمتهم ومجتمعاتهم. اللهم من ابتلي منهم بالأفكار المنحرفة اللهم فرده إليك ردا جميلا، وأره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. وفق شبابنا للالتفاف حول العلماء وبالصدور عنهم. اللهم احفظ شبابنا المبتعثين والمبتعثات. اللهم احفظهم بحفظك واكلاهم برعايتك. اللهم احفظ نساءنا ونساء المسلمين ونساء المسلمين عامة والحاضرات خاصة. اللهم زينهن بالعفاف والحشمة والحياة. اللهم واحفظهن من أن يفتن أو يفتن. اللهم إنا نسألك يا ربنا ويا خالقنا، اللهم إنا نسألك أن توفقنا لكل ما تحب وترضى، كما نسألك يا ربنا أن تغفر لمن بنى هذا الجامع ولزوجه وارفع درجات في عليين. وفق العاملين والعاملات والمشرفين والمشرفات على كل ما يقومون به. اللهم واكتب أجر كل من بذل شيئا في خدمة هذا الجامع. اللهم بارك له في نفسه وفي أولاده. اللهم بارك له في عمره وفي حياته يا رب العالمين. إلهنا وربنا وسيدنا وخالقنا، نسألك أن تعيد رمضان علينا أعواما عديدة أزمنة مديدة في حياة رغيدة. اللهم هذا الدعاء منك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، معافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.